بخلي ولي الله خيرات هاشمي الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله قد اختاره الرحمن من بعد ما اصطفى الله لنا المصطفى المختار من نسل آدم الله بخل لي ولي الله خيرات هاشم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله هناك رسول الله حط رحاله الله وحطت رحال المسلمين الضياغم الله فشيد من أقتابها خير منبر الله عليه ارتقى أرقى خاطب وقائم الله ولي الله خيرات هاشم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله وأدلى ويمنه بيسرى خليله الله ويمي بيسره ويحكي بباسم الله مشيرا لهم هذا علي وليكم الله إمام به أوصى إله العوالم الله الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله خليفة حق يحكم العدل فيكم الله فلا بايعوا أمر أعدال حاكمي الله فبايع كل للإمام مهنئا الله بدون توان من محب وناقم الله بخل لي ولي الله خيرات هاشم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله فأوحى الإله اليوم أكملت دينكم الله لكم في أمير المؤمنين الأكارم ومنكم على الأبرار أتممت نعمتي الله بدين إلى كل العصور ملائم الله بخلي ولي الله خيرات هاشم الله علي الهدى والدين مولى الأعاظم الله علي الهدى والدين